وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اتصلت بي امرأة وهي تبكي ولا أفهم من بكائها شيئا. يا شيخ، هل لي من توبة؟ وعادة عندما أسمع مثل هذه الكلمة أظن أنها اقترفت شيئا من العظائم. فقلت: الله سبحانه وتعالى غفور تواب واسع المغفرة، رحمته وسع كل شيء. قالت لي: ما افتكرش. فبقول لها: ليه؟ قالت لي: كنت دايما بتخانق مع زوجي على الصغيرة وعلى الكبيرة، ورجعت من الشغل وهو رجع، فقلت له: لو انت راجل طلقني وهاخد الولاد منك وهروح المحكمة وارفع عليك قضية خلع واحرمك من ولادك، ومش هتشوفهم غير كل اسبوع ساعة واحدة، ده لو جبتهم لك. وهي بتقول لي، وهو قاعد عامل كده وما بيتكلمش، وانا كل شوية اقول له: لو انت راجل طلقني، لو انت راجل طلقني. بتقول لي فضل ساكت وسند على ايده كده ما بيتحركش، فخفت عليه، رحت اهزه لقيته مات. مات قهرا. واعوذ بك من غلبة الدين. وايه الرجل لما بيقهر بيموت. المرأة قد تلقي كلاما أو قد تسمع كلاما فلا تأبه به. قال الله عز وجل: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام إيه؟ غير مبين. أي كلام. إنما كرامة الرجل إذا خدشت يموت، يؤذي، يقتل، كأنما هو أسد هرب في حمر مستنفرة. الإنسان المقهور يعيش حياته بنصف قواه، فنصفه مقيد مغلول، أسير ألمه وقعيد مآسيه، وحياته خريف دائم، لا يستطيع أن يفعل عملا كبيرا فضلا أن يقوم بما وكل إليه. قال موسى الكليم، موسى الكليم صاحب عزيمة من أقوى خمس عزائم في البشرية، ولهم علي ذنب فأخاف أن يكذبون، ويضيق صدري وإيه؟ ولا ينطلق لساني. الرجل إذا ضاق صدره يضيق لسانه بل ينخرس وقد يموت. ولا يدرون أنك تتألم قهرا أمامهم إلا بعد أن تموت أمام أعينهم. فبعض جراحات الكلمات، بعض جراحات الكلمات والله أشد ألما من الموت، والموت أهون منها. قالت مريم العذراء: قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إن الذي يتولى أمرا من أمور المسلمين ويظن أنه فلك الكون، أي مدير مدرسة، أي مدير مصنع، أي مدير شركة، أي مدير على اثنين أو ثلاث عمال، يتصور أنه الحاكم بأمر الله، يتصور هو أنه الإله، في الأرض يأمر وينهى ويحكم ولا معقب لحكمه. يتصور أنه الإله الأوحد الذي يجب أن يأمر فيطاع ويأمر فيسمع له. إحساس القهر إحساس مؤلم مؤلم، إن أنت تخفي دمعة طوال عمرك وفجأة تسقط أمام أعين الناس. لحظة المذلة والقهر لما تلاقي دمعة ساخنة تنزل على خد أم أمضت عمرها كله لتربي ابنها، حين يشب يهينها إرضاء لزوجته. لحظة القهر في عينين عامل بسيط لما سيده بينهره ويقهره علشان هو ما فتحلوش باب الأسانسير بسرعة. لحظة القهر في عينين امرأة خادمة في بيت من بيوت المسلمين والله يعاملون الحيوانات أفضل منهن. حكى لي أحد أصدقائي إن على أحد شواطئ في جدة أسرة بيأكلوا والخادمة من بلد من آسيا جنبهم وهم قاعدين كلهم يأكلوا، الأم والأب والأولاد كلهم وزوجات زوجات الأولاد وأزواج البنات، والخادمة بعيد لغاية ما الأم افتكرتها فقطعت حتة فرخة ورمتها لها على الرمل علشان تروح تاكلها. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مر على أبو مسعود البدري وهو يضرب غلاما له فقال له اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود فلم ألتفت إلى الصوت من شدة الغضب، فلما دنا مني فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقط الصوت من يدي من هيبته، ثم قال لي اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود هو حر لوجه الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال له إن لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. فقال له والذي بعثك بالحق لا أضرب مملوكا بيدي ما حييت. يقول أبو مسعود فوالله ما ضربت بشرا ولا حجرا منذ أن علمتها. ليه؟ لأنه علم أن الله عز وجل فوقه. الله عز وجل قال للزوج الذي يجد مبررا في أن يقهر زوجته، في أن يكسر خاطرها، في أن يبغي عليها، قال له واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا إيه؟ عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. ربنا سبحانه وتعالى بيهددك ويقول لك أنه فوقك، إن الله كان عليا كبيرا. البيوت لم تخلق للمعارك وإنما خلقت للسكن، ومتى فقدت السكن فقدت كل شيء. وليعلم أن كل المعارك فيها طرفان خاسر ورابح، إلا معارك البيوت كلا الطرفين خاسر ولكن أحدهما يخسر والآخر يخسر كثيرا، الكل خاسر. إن الذي يطغى فوق خلق الله وفوق عباد الله ويتصور أنه فلك الكون لديه تضخم في ذاته، عنده أزمة في الحدود الجغرافية لنفسه، متصور ان هو فوق البشر، ومتصورة ان هي احسن من كل النساء، وانها التي يجب ان تحسد، وانها التي يجب ان تكون مادة الثمر لكل المجالس، وان كل الناس يتآمرون عليه ويحيكون له الاحابير والمؤامرات. ليه؟ ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم من آدم، وآدم إيه؟ من تراب. كلكم من آدم، وآدم من تراب. تيجي تتكلم مع أي حد النهاردة أول كلمة يقول لك إيه؟ أنت مش عارف أنت بتكلم مين؟ أنت اللي مش عارف أنت مين. مشكلتك إنك مش عارف أنت مين. أنت لو عارف أنت مين مش هتقول كده. أنت لو عارف نفسك مش هتقول كده. سيدنا يوسف الكريم، الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لما دخل إخوته عليه قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال إيه؟ ما قالهمش: أنا الأستاذ الدكتور اللواء المهندس الوزير الملك، ما قالش الكلام ده خالص. قالوا: أئنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي. قال: أنا يوسف وهذا أخي. سيدنا معاذ ابن جبل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيد العلماء، وأنه يسبق العلماء يوم القيامة رتوة بحجر. سيدنا معاذ، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول له: يا معاذ باسم عادي، يا معاذ إني أحبك. وفي غزوة تبوك قال: يا معاذ لو طال بك مقام لرأيت هذه الصحراء جنانا. وكان بناديه اسمه عادي، وهو شهد له أنه سيد العلماء. وعادي ذو القرنين الذي ملك الدنيا، ملك الدنيا مش واحد وكيل مدرسة ولا رئيس نبطشية، ملك الدنيا. وكانوا ينادونه باسمه يا ذا القرنين، لا الملك المفخم ولا ملك ملوك أفريقيا ولا الجنرال ولا المشيء ولا أي حاجة، يا ذا القرنين. المسيح عليه السلام عندما أعرب عن نفسه وسطر أول سطر في هويته، أول ما تكلم قال إيه؟ قال: إني عبد الله. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. النبي محمد عليه الصلاة والسلام، سيدك النبي عليه الصلاة والسلام، كان الأعرابي يأتي من البادية ليقف على مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيسأل: أيكم محمد؟ له قاعد على كرسي ولا لابس تاج ولا لابس شارة ولا قدامه حرس ولا أي حاجة، أيكم محمد؟ ولما قالت له أم المؤمنين عائشة: هل أكلت متكئا؟ يعني ايه متكئا؟ اكله الملوك. تقول: فحنى راسه ثم حنى راسه ثم حنى راسه حتى كاد ان يقع، ثم قال لها: بل اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، فانما انا عبد. صلى عليه، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ولما حدثه رجل يوما فهاب قال له: لا عليك، لا عليك، انني ابن امراه من قريش كانت تأكل القديد. دي نفوس نبيلة ونفوس كبيرة. سفيان الثوري بيقول كلمة جميلة قوي بتلخص كتير من المشاكل اللي بنلاقيها في المصالح الحكومية. بيقول إيه؟ بيقول: ما تكبر أحد على أحد إلا لزلة يجدها في نفسه. يعني الإنسان المتكبر ده إنسان ناقص، عنده خلل جواه، فبيحاول يعوضه في أنه يصر ويطغى على عباد الله. وأول ما يعاقب، يعاقب من جنس معصيته، فيسلط الله عليه من يذله ولابد. قال عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب إيه؟ الهون. ليه الهون؟ لانك طغيت واستكبرت. لازم ربنا سبحانه وتعالى يخزيه في الدنيا قبل الآخرة. قال عز وجل: وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. العلم على إيه؟ فلنذيقنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى. لعذاب الآخرة أخزى. كل من طغى وتجبر كانت هذه نهايته ولا بد. الطاهر القرمطي الخبيث لما اجتاح القرامطة الكعبة واستباحوا حرمتها ودخلوا يأسرون ويهتكون وكان كافرا ووقف الناس يتعلقون بأستار الكعبة ويصرخون وجنوده يقتلون فيهم ووقف على ظهر الكعبة ويقول: أنا الله وبالله أنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا. ما أتم شهرا إلا وكان صريعا على سريره. الوليد ابن يزيد ابن عبد الملك يوما أراد أن يقرأ القرآن فاستفتح. في ناس كده يفتح المصحف يقول إيه أنا أشوف حظ النهاردة إيه، وهذا لا يجوز، فهذا امتهان لكتاب الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واستفتح ووقع عينه على قول الله في سورة إبراهيم: واستفتحوا وخاب إيه كل جبار عنيد. فمزق المصحف وقال له: أتتوعدني بكل جبار عنيد؟ فها أنا ذا الجبار العنيد. إذا ما قابلت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. فمزق الله ملكه وما أتم أسبوعا إلا وكان رأسه معلقا على مصطفى كمال أتاتورك. كان يقف في البرلمان التركي بعد أن قسقط الخلافة العثمانية عليه من الله ما يستحق، عليه لعائن الله المتتابعة. مصطفى كمال أتاتورك أسقط الخلافة العثمانية ومنع الحج ومنع الأذان وحول اللغة العربية للغة التركية ومنع الحجاب ودرس معالم الديانة ووقف في البرلمان يقول: لقد مضى عهد كانوا يضحكون علينا به بألفاظ مثل القدس والجنة والإيمان، ولا يجوز لنا ونحن في القرن 19 أن نسير وراء كتاب ما زال يتحدث عن التين والزيتون وطور سينين. ولما كان وسط أصدقائه وسمع المؤذن ذات يوم يؤذن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، استشاط غضبا وقال لهم: أتظنون أننا مشهورون؟ المشهور هو هذا الرجل الذي يذكر في الدنيا كلها في كل 5 دقائق. يقصد مين؟ يقصد النبي عليه الصلاة والسلام. أهلكه الله عز وجل بالنمل الأحمر. النمل الأحمر ده لا ينبت إلا في الصين، ما بيطلعش غير في الصين. جاله النمل الأحمر لغاية عنده. لما صنعت أعجوبة الأعاجيب سفينة تايتانيك، وقبل أن تقلع صحفيا بتسأل كبير مهندسي الملاحة الأوروبية اللي عمل سفينة تايتانيك اسمه روبرت ماندرس، الصحفية بتسأله بتقول له إيه؟ بتقول له: إلى أي معيار من معايير السلامة صنعت بها سفينة تايتانيك؟ قال لها: لقد صنعت سفينة تايتانيك بأعظم معايير من معايير السلامة، ولا يستطيع أحد أن يغرق سفينة تايتانيك ولو كان الخالق نفسه. غرقت في 5 دقائق. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. متصور أنه مستغني وهو مبتلى ممتحن. هذه الإمارة الذي امتحنك الله وابتلاك بها أنت عنها مسؤول وموقوف بين يدي الله عز وجل. ماذا فعلت فيها؟ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمة المرضعة وبئست الفاطمة. إياك أن تتصور أنك بمعزل عن الله عز وجل، فإنه الذي يقول في كتابه وهو القاهر فوق عباده. إن بعض الغافلين عن أفعال الله عز وجل عندما يستمرئون ظلم الناس ويقهرونهم في كل مؤسسة وفي كل شركة وفي كل مصنع وفي كل مكان. واحد كاتب أنا رايح مركز التدريب، أول ما دخلت العسكري بيقول لي أهلا بك في الجحيم. في كل مؤسسة في كل مكان يستطيلون على عباد الله، لأنهم استبطأوا قدرة الله. ابن الجوزي بيقول إيه؟ بيقول كلام جميل قوي، بيقول إن الله يمهل كأنه يهمل. ربنا سبحانه وتعالى بيحلم عليه مرة واثنين وعشرة وعشرين، يمهل كأنه إيه؟ يهمل. لكن إذا أخذ لا يقوم لأخذته غاضب. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط أصحابه كما عند البخاري في كتاب المغازي قال: إن الله لا يملي للظالم، إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وتلا قول الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أعظم قادة القرن الفائت كلهم على الإطلاق، أعظم القادة وأقوى القادة العسكريين في القرن الفائت أدولف هتلر. هتلر لما دخل الرايخ قال لهم: سيحكم الحزب النازي 1000 سنة، 1000 سنة. وفي بداية الحرب العالمية الثانية أول بلد احتلت كانت بولندا، أول بلد احتلت كانت بولندا. وكان وزير الدعاية السوداء، وزير دعاية هتلر جوزيف جوبلز، كان يعذب كبير قساوسة بولندا، والرجل يصرخ ويقول له: ألا ترحمني؟ ألا تخاف من الله؟ رد عليه جوبلز قال له: يا غبي، هذا العصر لم يعد عصر الله، هذا العصر أصبح عصر هتلر. مات هتلر منتحر هو وعشيقته إيفا براون، ومات جوبلز هو وزوجته بعد أن سمم بناته الأربعة بكبسولات سيانيد. وعاش الرايخ 12 سنة ومات هتلر ويبقى الله. إن الذين يظنون أن الله عز وجل يغفل عنهم فالله لا يغفل عن القوم الظالمين. إن الله لما ضرب أعتى أمثلة لأعتى الجبابرة في الأقوام القديمة قال الله عز وجل في سورة الفجر: ألم ترى كيف فعل ربك، دول أعظم ثلاثة، ألم ترى كيف فعل ربك بإيه؟ بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين إيه؟ طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد. أول ما يبقى في طغيان لازم يبقى في فساد متزاوجين. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، أنا كنت متصور إن السماء هتقع عليهم، إن ربنا هيهلكهم بصيحة، إن هيقع عليهم عذاب. العذاب لهؤلاء المتجبرين، فصب عليهم ربك، ها كرباج واحد، فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا، وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عندما تبحث عميقا في أعماق الطغيان أو أعماق الظلم في المستويات الدنيا أو حتى المستويات العليا، تجد أنه تكالبا على الدنيا، وأن هذا عرض لمرض عدم اليقين في قدرة الله، أن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الذي يأكل ميراث إخوته البنات أو الصبيان، الذي يظلم جاره، الذي يأكل من حرام ويطعم أولاده من حرام، يظن أن الله لن يرزقه. ولا بد أن تعلم أن الله رازقك ولا محالة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فلا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبونه بمعصية الله، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى أنت مش هتاخد من ربنا حاجة غصب عن ربنا، رزقك سيأتيك ولا محالة، ولكن يظن الظان أنه حين يتسرع وقد استبطأ رزقه، حين يتسرع ويأخذ رزقه من حرام، أنه قد أطعم أولاده وكفى نفسه همه. دخل علي بن أبي طالب، سيدنا علي دخل مسجد في الكوفة ليصلي، وأوقف دابته ونادى على غلام 14-15 سنة، نادى على غلام وقال له أمسك خطام دابتي حيثما أصلي ركعتين وأرجع. ودخل فعلا يصلي ركعتين، ولما انتهى من صلاته وهو في المسجد أخرج من كمه دينارا، أخرج من كمه دينارا ليعطيه للغلام مكافأة على حراسته الدابة. فلما خرج من المسجد وجد الغلام قد سرق الخطام وترك الدابة، فنادى على أحدهم وأرسله ليشتري له من السوق خطاما. ولما عاد الرجل بالخطام وراه سيدنا علي قال له: سبحان الله، هذا خطام دابتي، من أين اشتريته؟ قال: من السوق، من السوق يا سيدي، من غلام كان يبيعه، كان يبيعه. قال: بكم اشتريته؟ قال: اشتريته بدينار واحد. فقال: سبحان الله، أردت أن أعطيه إياه حلالا فأبى ألا يأخذه إلا من حرام. رزقك سيأتيك، وكونك مسلم كونك توقن أن الله على كل شيء قدير. قالت مريم العذراء لما دخل عليها زكريا قال: أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قصة ونختم بها. كان رجل يدعى محمد ابن أبي عامر، اسمه إيه؟ محمد ابن أبي عامر. محمد ابن أبي عامر ده كان يعمل حمارا، كان يعمل حمارا. يعني ايه حمار؟ عنده حمار. في زمان الأندلس ما كانش فيه عربيات، لم يكن سيارات ولا، فكان الناس إذا أرادوا أن ينقلوا شيئا من السوق إلى البيت أو العكس استأجروا هذا الحمار ليأتي بحماره ويذهب بأمتعتهم إلى حيث يريدون. ويوما كان يسكن مع زميلين له، مع صديقين له، كان يعملان حمارين. وبعد أن سهر وأكل قال لهما: أرأيتما لو أنني يوما صرت الخليفة فماذا تتمنون علي؟ فقال له أحدهم: لقد أسهرنا فأكثرنا، إحنا إيه؟ كترنا. قال: لا، أنشدكم الله لو أنني يوما صرت الخليفة، فماذا تريدون مني؟ فقال الأول: أنا أريد منك قصرا منيفا. قال: ثم ماذا؟ قال: حدائق غناء. قال: ثم ماذا؟ قال: خيولا أصيلة. قال: ثم ماذا؟ قال: أن تعطيني 100,000 دينار من الذهب الخالص. قال له: أكتفي؟ قال: نعم يا سيدي. ثم نظر للثاني فقال له: لو أنني صرت يوما الخليفة فماذا تريد مني؟ قال: أنت يا صعلوك كابرا عن كابر، تريد أن تكون الخليفة؟ لا والله، ولو انطبقت السماء على الأرض لن تكون. فقال له: إن صرت، قال له: إن صرت الخليفة أن تأمر جنود الخلافة أن يركبونني على حمار وجها لظهر، ويحممون وجهي ويدورون بي في أرجاء الخلافة يقولون: هذا دجال فلا تعاملوه. وكان هذا الرجل محمد بن أبي عامر كان رجلا طموحا، ولكن التدرج الوظيفي للحمار لن يوصله إلى شيء، يعني هيبقى أي مدير الحمارين. فترك الحمارة واشتغل في الشرط، وكان جنديا مخلصا، وظل يترقى يترقى يترقى، وكلما زادوا عليه أحمالا قبل وأخلص في عمله، إلى أن ترقى بعد سنين إلى منصب قائد الشرط. كان قائد شرطة العاصمة، قائد شرطة قرطبة، ومن حسن الطالع يموت الخليفة. وولي العهد، ولي العرش، كان عنده 10 سنوات، فلا بد من وصية على العرش من بني أمية. اقتتل بنو أمية فيما بينهم من سيكون وصي العرش، لأن وصي العرش هو الحاكم الفعلي للخلافة. فاقتتلوا فيما بينهم، فقالوا: نصنع مجلس 3 زي مجلس رئاسي كده من خارج بني أمية، من رجال الدولة. المجلس ده كان مكون من رئيس الوزراء اسمه محمد بن عبد الله المصحفي، ورئيس الشرطة اسمه عبد الله بن غالب، ورئيس الجيش اسمه عبد الله بن غالب، ورئيس الشرطة اللي هو مين؟ محمد بن أبي عامر. شهرين ووجدوا أن رئيس الوزراء يسرق من خزانة الدولة، فسجنوه وحبسوه، فصار الحكم إلى 2، رئيس الشرطة ورئيس الجيش. رئيس الجيش أراد أن ينفرد بالحكم، فدبر مكيدة لاغتيال رئيس الشرطة ففشلت، وصارت بينهم معارك شديدة بين الاثنين، انتهت مؤخرا بانتصار محمد ابن أبي عامر. أول قرار لمحمد ابن أبي عامر نقل أموال الخليفة من قصر الخليفة إلى قصره، نقل أختام الخليفة من قصره إلى قصره، حجب الخليفة الصغير، وألا يراه أحد إلا بإذنه، فسمي الحاجب المنصور، أعظم خلفاء الدولة الأندلسية. الحاجب المنصور كانت الدولة بتاعته من أول جنوب فرنسا لغاية أسبانيا والبرتغال والجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس وليبيا، كل ده كان بيتبع الدولة العامرية. من قوة الحاجب المنصور أنه سمع يوما أن هناك أسيرتين مسلمتين لدى أمير من أمراء الصليب يدعى غارسيا سانشيز، فخرج بجيشه في كنيسة. ولما سمع هذا الأمير بخروج الحاجب المنصور خرج سريعا ليسأله: ما هناك؟ قال له: إن هناك أسيرتين مسلمتين في كنيسة في بلدك. فقال له: وأنت مكانك؟ وذهب هذا الأمير وهدم الكنيسة وهدم كل الكنائس المجاورة، وجاء بالأسيرتين المسلمتين بين يدي الحاجب المنصور ليرضى ويرجع، ورجع. كان أقوى خلفاء الدولة الأندلسية. عمل حملة في المسلمين لإنهاء كل المعاصي، وبث الوعاظ والدعاء حملة بالأمر بالمعروف والنهي عن منكر، وأرسل إلى الدولة العباسية وإلى ملوك أوروبا يستدعي العلماء إن كل عالم سيأتي إلى الدولة الأندلسية سيزرع عليه راتب وبيت دون أن يعمل. وصنع دولة قوية جدا في الوقت ده. كانت الملوك تهابه. وفي يوم كان جالسا وسط أصدقائه ووزرائه وأعيانه، وتذكر من صديقيه ونادى على حراسه وقال لهم اذهبوا إلى بلدة كذا في كوخ كذا وسألوا عن صديقين كانا يعملان حمارين. فذهب إليهما فوجدوهما كما كانا سنين وهم لسه زي ما هم. وأتي بهما بين يدي الحاجب المنصور وعرفهما لأصدقائه ووزرائه وأعيانه وقال لهم هؤلاء أصدقائي كانا يعملان معي حمارين. ما تبرش من نفسه. ويوما تمنوا علي، فقال للأول أتذكر أمنيتك؟ قال نعم يا سيدي. قال وما كانت أمنيتك؟ قال تمنيت عليك يومها أن تعطيني قصرا منيفا. قال أعطوه. قال ثم ماذا؟ قال أن تعطيني حدائق ذات بهجة. قال أعطوه. قال أن تعطيني خيولا أصيلة. قال أعطوه. قال ألك شيء؟ قال تمنيت عليك أن تعطيني 100,000 دينار من الذهب الخالص. قال أعطوه. قال أكتفيت؟ قال نعم يا سيدي. ثم استدار للثاني قال له أتذكر أمنيتك؟ قال يا سيدي أيام الخوالي. قال أتذكر أمنيتك؟ قال يا سيدي أيام عفى عليها الزمن ودار. قال وما أمنيتك؟ قال تمنيت عليك أن تأمر رجال الخلافة وجنودها أن يركبونني على حمار ظهر لوجه ويحمموا وجهي ويدورون بي في أرجاء الخلافة يقولون هذا دجال فلا تعاملوه. قال أعطوه ليعلم أن الله على كل شيء قدير ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبونه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بإيه؟ إلا بطاعته. قبل أن تظلم أحدا تذكر أن الله فوقك فإن الله هو القاهر فوق عباده. أسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم إليه مردا جميلا وأن يأخذ بقلوبنا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. رب أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك زكارين لك شكارين، إليك منيبين مخبتين أواهين رهابين مطواعين. رب تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامح خطيئتنا وأجب دعوتنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويحكم فيه كتابك ويرفع فيه أمر شرعك. اللهم من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.